والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدي وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. كتاب الإيمان. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيعا كحمس عبد الله بن بريدة أي يحيى بن يعمر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كحمس عن ابن بريدة أي يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجاني. انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. ووفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخل المسجد، فاستنبت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيقول الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر ونص. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ دلع علينا رجل شديد الوياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي وضع كفي على فخذي وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحتى وجه البيتين استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا لو يسأل ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد لمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبست مليا. ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بصحيح مسلم رحمه الله. مسلم بن الحجاج وشيري نسبا النيسابوري بلدا رحمه الله ورضي عنه، له راويان: يحيى بن يحيى النيسابوري المصمودي، هذا روى مسلم لأهل المغرب بكافة كلهم، وعندنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، هذا أخذ الشرق الأوسط بكاملها إلى آخره. الشاهد يقول مسلم رحمه الله: حدثنا كتاب الإيمان. يقول كتاب الإيمان. قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب. أبو خيثمة زهير بن حرب. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا كحمس بن الحسن. نعم، كحمس بن الحسن. زحمة كحمس كحمس بن أمس ابن الحسن. قال: عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة قال: عن يحيى بن يعمر. عن يحيى بن يعمر قال: ثم حول السند فقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. عبيد الله بن معاذ العنبري قال: عن أبيه معاذ. عن أبيه معاذ العنبري قال: يقول مسلم وهذا حديثه. قال مسلم وهذا حديثه، يعني أخذ بحديث الأب. قال: حدثنا كحمس بن الحسن قال: عن عبد الله بن بريده. عن عبد الله بن بريده قال: اي يحيى بن يعمر. اي يحيى بن يعمر قال: كان اول من قال بالقدر بالبصره معبد الجاني. قال: كان اول من قال بالقدر، يعني الامر انه ولا قدر فيه، وان الامور ما يعلم ما يقام الله ولا يعلم بها حتى تقع. هذا عمرو بن عبيد، نعوذ بالله، عمرو بن عبيد القدري اول من تكلم بالقدر في الكوفه او في البصره. تقول: نعم. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن يحيى. قول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن لنسأل عن هذا الكلام اللي يقوله الناس بالكوفة أو قال بالبصرة. تقول: فأتينا المدينة أول ما قابلنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول فاكتنفناه ونسأله فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنه طلع في بلادنا هناك أناس يتقطعون القرآن تقطع ويقولون إنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا أتيتموهم فقولوا إن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنتم منه براء. نعم. والذي يحلف يا عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله. هذا حلف بربه الذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم ملء ذهب مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله من تقدمه حتى يؤمن بالقدر خير من بالقدر ركن من أركان الإيمان من أركان الإسلام فاللي ما يؤمن بالقدر خارج من الإسلام. نعوذ بالله. نعم. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب ثم روى الحديث المشهور في مراتب الدين قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب الثياب نظيفة مرة شديد بياضها ما توسخت شديد سواد الشعر شعره أيضا ما توسخ ولا شيء يقول حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة لم يعرفه منها يقول شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا لا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد السفر ما نرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منه أحد حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتي جبريل إلى ركبة النبي عليه الصلاة والسلام ووضع كفيه على فخذي نفسه ثم قال يا محمد أخبرني أن هذه آداب المتعلم أمام العالم أنك إنسان تضع يديك على ركبتيك أنت تضع الركبتين مراصة لركبتي العالم إذا كنت تدرس عنده فالشاهد قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصوم رمضان وتزكي المال وتحج بيت الله الحرام قال صدقت يقول عمر فعجبنا له يسأل ويصدق كثيرا ما يصدق إلا اللي أعلم من اللي يسأل الإنسان قال فعجبنا له يسأل ويصدق عجبنا لهذا الشخص الذي يسأل ويصدق قال أخبرني عن مراتب الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره قال ما قال صدق في الأخيرة ثم قال إحسان هذه الثانية صدقت الثانية فيها صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أمارات الساعة أخبرني عنها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاشا يتطاولون في البنيان. يقول هذا السؤال هنا لماذا أتى بشروط الساعة وعلامات الساعة مع مراتب الدين لماذا؟ تقول أنها إذا ضيعت مراتب الدين أخذ الناس بعلامات الساعة وهو أن تلد لما تربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاشا يتطاولون في البنيان. هذا الذي حصل في أول زماننا هذا في أول 300 حصل التطاول بنيان من العرب من العالة البدو حصل التطاول بنيان هذا فجاء ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم انطلق فلبثت مليا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أتدري من رجل يا عمر قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم الآخر هذا جبريل أتاكم يعلمه سأل الأسئلة هذه لتتعلموا دينكم يا عمر الآخر. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عودة قالوا حدثنا حماد بن زيد أما ترى الوراق عن عبد الله بن بريدة يحيى بن عمر قال لما تكلم عبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال عجزت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحجري حجة وساق الحديث معنا حديث كامة وإسنادي وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده قالوا حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر الوراق. مطر الوراق قال عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة قال أي يحيى بن يعمر. عن يحيى بن يعمر قال بمعنى الحديث الأول. بمعنى الحديث الأول هو أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، يعني مراتب الدين ثلاثة وعلامات الساعة. وأخبرنا بالسر في كان علامات الساعة ما أرتب الدين، يقول ضاعت مراتب الدين طلعت علامات الساعة، ضاعت ما إذا طلعت علامات الساعة، وأن البادية يأثرون حضر ويبنون بلان، معناه أن المراتب ضاعت، أن مراتب الدين ضاعت. قال حدثني محمد بن هادم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتصت الحديث كنه حديث من عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن حازم. محمد بن حازم قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا عثمان بن غياث. حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة قال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. يحيى بن يعمر عن وحميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن الاثنين قالوا عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انهم قالوا لعبد الله بن عمر ان اناسا كانوا يقولون كذا وكذا، قال أخبروهم أني منهم بري وأن الله وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم ولا يدخل الجنة حتى يؤمن بقدر خيره وشره. وفيه شيء من الزيادة وشيء من النقصان. يعني حديث كامة أطول شوي، حديث حسن كامة بن الحسن أطول. قال رحمه الله دثني حجاج بن الشاعر قال دثنا ينص بن محمد قال دثنا المعتمر نبي يحلم يا عبر أن ابن عمر نمران النبي صلى الله عليه وسلم بنوع حديثهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يا حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد. يونس بن محمد قال حدثنا معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان قال عن أبيه سليمان طرخان قال عن يحيى بن يعمر. عن يحيى بن يعمر قال عن ابن عمر. عن ابن عمر بمعنى الحديث الأول أنه قال أخبريهم أني بريء منهم وأنهم براء مني وأنهم لو ينفقون مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب جميعا ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل من قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول أنا بعلى من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاع البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمون إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فقال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. زهير بن حرب قال يعني ابن علي إسماعيل. عن علي إسماعيل بن علي قال قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو أبو علي قال حدثنا في الأول كلهما يعني الاثنين عن ابن علي. عن ابن علي لكن زهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن سماه وهو أبو علي قال حدثنا أبو حيان. أبو حيان قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير. أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يوما بارزا للناس أتاه رجل فقال قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وسأل عن الإسلام وما سأله عن الإحسان، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. نعم. هنا ما ذكر الحج. ما ذكر لأنه ما فرض. اليوم ما فرض. نعم. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال ما هي علاماته؟ قال إذا ولدت الأمة ربها. إذا ولدت الأمة ربتها، يعني أن الأمة المملوكة تلد ربها. من ربها؟ ولد سيدها. إنسان عنده جارية مملوكة ويطأها فتلد يصير ولدها ينسب إلى أبيه يصير سيدها، ولدها يصير سيد الأمة. الذي وطأها الرجل بملك اليمين جاءت بولد أو بنت فصارت سيدة لها، هذا معنى. نعم. تلد الأمة ربتها. وأن ترى العراة الحفاة رؤوس الناس. وأن ترى الحفاة العراة رؤوس الناس، هم الملوك هم الأمراء وهم كذا وهم كذا. وأن ترى البادية يتطالبون في الدنيا. هذا حصل في أول هذا في أول 300 حصل التطاول في البنيان من البدو، تركوا بنوا بيوت يطاولون في البنيان. حصل كل ما ذكره الرسول من علامات الساعة جاء حصل في أول 300 زماننا اللي مضى. نعم. في خمس لا يعلمهن إلا الله. في خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. عليم خبير. ثم أدبر الرجل. ثم أدبر الرجل. ثم أدبر الرجل فقال ردوه، فذهبوا لردوه ما لقوا أحد. هو جبريل عليه السلام. إنما تعليق على عمرو بن عبيد اللي ذكرنا اسمه، وأنه هو من قال، هو أول من قال بالقدر، تلقاه عن نصراني وقالوا له البكائي. البكائي عن عبد الله البكائي أو كذا البكائي، تلقاه عنه وهو نصراني. تلقى عمرو بن عبيد القدر عن نصراني نعوذ بالله، فشيخه فيه نصراني والنصراني عن نصراني أيضا آخر إلى آخره. فالذي قالوا بالقدر تلقوه عن النصارى نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابو حيان التيمي بهذا الاسناد مثله غير ان في روايته اذا ولدت لما تبعلا يعني السراري. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا ابو حيان التيمي ابو حيان التيمي قال حدثنا يعني معنى الحديث الاول معنى الحديث الاول أن الأمة إذا ولدت ربتها فهي من علامات الساعة. هذا من زمان في أول زمان اللي مضى في أول 300 حصل هذا. كان الناس يجيبون جواري يطعونها وتلد تلد بنت ولا ولد في سيدها، يصير هذه الأمة سيدها ولدها. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوا ويسألوا فجاء رجل فجلس عند ركبتي فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقاء ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول أنا بعلم من السائل فستعدتك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكمة ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رياء البهم يتطاولون في الميان فذاك من أشراطها. في خمس من الغيب لا يعلمهن الله إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي فالتمس فلم يجدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا عمارة بن القعقاع. عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو. أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة. نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سألوني فخابوه. قال اسألوني. يقول للصحابة اسألوني أيها الناس. اسألوني أيها الناس هذا توطئة لأتيها بمجيء جبريل عليه السلام. قال عمر رضي الله عنه بينما هم كذلك الرسول يقول اسألوني وحنا ما ندري ايش نسأل. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال لا تشرك به شيئا الإسلام لا تشرك بالله شيئا وأن تصوم تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان. الحج ما فرض ذلك اليوم ما ذكر في الحج في الحديث أنا. قال صدقت. عجبنا له يسأل ويصدقه. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالله تعان بأسمائه وصفاته. تؤمن بالله بأسمائه ربنا تعالى تقدس له أسماء معرفة وأسماء معلومة علما. أسماء معرفة وأسماء معلومة يعني له أسماء تعالى تقدس معلومة تقرها الإنسان وتؤمن بها وتثبت حقيقتها. وأسماء أنه خلق السماوات والأرض أسماء علمية أنه خلق السماوات والأرض إلى آخره. يقول ثم قال علامات الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة البكم الصم يصون الأمر الناس وملوك الناس وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. يعني مضى هذا في أول زماننا تطاول البدو في البنيان وتركوا الغنم وتركوا البعارين وتركوا كل شيء في خمس من الغيب لا يعلمون. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في خمس من الله كلام رب العالمين في خمس من الغيب لا أعلمهن إلا الله. لا أعلم هذه الخمس إلا الله. أولها إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة لا يدري أحد متى تقوم الساعة. إنه عنده علم الساعة وينزل الغيب ما حد يدري متى ينزل المطر. ما حد يدري حتى لو قالوا إن كذا وكذا يجينا المطر يجينا كذابين ما يدري متى ينزل المطر إلا الله. إنه علمه عنده الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام حتى لو قالوا نعلم هذا ولد ولا ذكر ولا أنثى ولا كله كذب في كذب. ثم قال وما تدري نفس ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. عليم خبير تعالى. ثم قال قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ردوا الرجل. الرجل قام وراح. قال ردوا علي الرجل. يقول فقام الناس وراءه ما وجدوا أحد ما شافوا أحد. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلعة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول يا رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس نسمع ضوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى أذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فهل ترى علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. فقال لا علي غيره. فقال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال لا علي غيره. قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسلم. مسلم قال حدثنا نحن في مسلم لا أقول حدثنا إيه لا نحن طبول قال البخاري ها نحن في مسلم طيب نصرنا في مسلم نقول حدثنا مسلم إيه طيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك قال حدثنا أبو سهيل. أبو سهيل قال عن أبي سهيل قال حدثنا طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه التيمي يقول جاء رجل من أهل النجد سائر الراس شوشة وأهل النجد ما يهابون أحد لا كبير ولا صغير يجي يقول يصير نسمع صوته ولا نرى سحقه حتى قرب من النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال على علي قال أنت تشهد أن لا إله إلا الله ثم قال وأن محمد رسول الله وتصوم رمضان وتصلي الصلوات الخمس قال علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع ثم قال وتزكي مالك قال علي غيره قال لا إلا أن تتطوع ثم ذكره إلا الحج ما بعد فرب ذلك اليوم ذكره كلها قال لا أزيد عليها يا رسول الله لا أزيد عليها ولا أنقص أصلي الفريضة الفرائض الخمس أصليها الفروض بس ما أزيد في غيرها وأصوم رمضان ولا أزيد عليها نوافل ما أزيد نوافل الصلاة والزكاة تدي مالي عند حلول الزكاة وأصوم رمضان عندما يجي رمضان ولا أزيد على هذا ولا على هذا ثم أدبر فقال أفلح انفدر فقال أفلح بعض الرواة يقول في الحوادث لا يجوز لأن أبي شرك الحلف بأبي شرك أفلح وأبيه انفدر ما يقول الرسول وأبيه إطلاقا إنما رواة بعض الناس رواة بعض الحديث إنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفلح انفدر. قال رحمه الله دثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد جميعا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل نبي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحديث مالك غير انه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافلح وابيه صدق او دخل الجنه وابيه صدق. يقول البخاري رحمه الله يقول صحيح مسلم يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل قال عن أبي سهيل قال عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بمعنى الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس وسأل الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم قال أزيد ولا أنقص الصلاة خمس ما أزيد عليها ولا أنقص والصوم شهر ما أزيد ولا أنقص والزكاة زكي مالي ما أزيد ولا أنقص قال أفلح هنا يقول وأبيه صدق ما في عن الرواية هذه هل تثبت ولا لا لأنه الحلف بالآباء نهى الرسول لا تحلفوا بآبائكم فإنه شرك نهى الرسول عمر بن الخطاب لما سنة قال لا تحلفوا بآبائكم فإنه شرك يعني فهل هذا معناه أن النهي عن الحلف بالأبي متأخر ثم كان عمر رضي الله عنه ثم جاء النهي عنه على وقت عمر بن الخطاب وأن الأعرابي جاء في أول الإسلام وسأل ولم يأتي النهي عن الحلف بالآباء جائز هذا وجائز هذا ولكن الرسول حرم هذا وقال إنه من الشرك لا تحلفوا بآبائكم. قال رحمه الله حدثنا عمرو محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فإن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجي رجل من أهل البادية على عاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال قال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسل فقال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولا قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. رواية جديدة. قال يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد عمرو بن محمد قال حدثنا أبو النضر هاشم بن قاسم أبو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة سليمان إيه عن المغيرة من المغيرة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهينا أن نسأل نبتدي السؤال للرسول عليه الصلاة والسلام وكان ساكتا والناس ساكتين حتى جاء أعرابي سائل الرأس فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد نعم زعم قال يا محمد أتانا رسولك فزعم أن لك تزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال زعم أنك تزعم أن الله أرسلك نعم قال صدق قال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق قال فمن خلق السماء أسألك من خلق السماء السماء قال الله قال وخلق الأرض قال الله قال وخلق الجبال والسير قال الله قال الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يوم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة قال صدق قال بالذي خلق السماوات والأرض الله أمرك بهذا قال اللهم نعم أو قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قل أمرك بهذا قال اللهم نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال نعم صدق قال في الذي خلق السماء والأرض الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت هذا أثبت الحج وفي الأحاديث الأولى ما في حج قال الله أمرك بهذا قال اللهم نعم ثم ولى والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص ثم ولى وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص فقال إن صدق دخل الجنة الأولى قال أفلح إن صدق والثانية قال إن صدق دخل الجنة قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة ثابت قال قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا بالقرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فساق الحديث بمثله يقول البخاري يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن هاشم عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة سليمان بن المغيرة قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني قال قال أنس كنا نهينا بالقرآن أن نسأل رسول يقول أنس كنا نهينا في القرآن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأن كثرة المسائل قد تولد أشياء يحرم الله عليها شيئا فنهاهم عن كثرة المسائل فقال فجاء أعرابنا بمعنى الحديث الأول يعني. بمعنى الحديث سأله عمن خلق السماوات والأرض وأن الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض الله أمرك بهذا يقول نعم إلى آخر يدل على فكر الرجل دوي لكن يدل على فكر ومعرفتي بما جاء يسأل عنه قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله النمري قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحه قال حدثني ابو ايوب ان اعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سفر فاخذ بخطام ناقتها وبزمامها ثم قال يا رسول الله او يا محمد اخبرني بما يقربني من الجنه وما يباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذر في اصحابه ثم قال لقد وفق ولقد هدي قال كيف قلت قال فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة يقول مسلم يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة موسى بن طلحة قال أبي أيوب الأنصاري أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي في سفر فمسك برسن الناقة حبل الناقة مسكها وقال يا رسول الله وقال يا محمد أخبرني نعم بما يقربني من الجنة وما يبعدني أخبرني بما يقربني من الجنة ويبعدني من النار قال وفق في السؤال وفق في السؤال نعم نعم يقربني من الجنة ويبعدني أخبرني وشو أنا ما أعرفه علمني فيه قال وفق في السؤال وفق في السؤال قال تعبدوا الله لا تشركوا به، تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة، وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، تصوم رمضان وتصل الرحم. قال أرسل الناقة، فأرسلها الرسول حين هذا الرجل حينما علمه آداب الإسلام، علمه أركان الإسلام. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وابوه عثمان انهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن ابي ايوب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. يقول البخاري، يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشير، عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا بهز بن اسد، بهز بن اسد قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن عثمان، قال حدثنا محمد بن عثمان بن عثمان قال وابوه عثمان، وابوه عثمان قال حدثنا موسى بن طلحه، موسى بن طلحه قال انا ابي ايوب الانصاري، بمعنى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه، بمعنى الحديث الاول أن رجلا مسك حبل الناقة وقال أخبرني بالذي يدخل الجنة ويباعدني من النار. قال وفق في السؤال أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، وأن تصوم، وأن تقيم الصلاة، وأن تقيم الصلوات الخمس، وأن تؤدي زكاة مالك، وأن تصوم رمضان، وأن تزكي مناسك مالك، وأن تحج البيت. أرسل الناقة. نعم. وتصل الرحم، وأن تصل الرحم في زاد في هذا الحديث أن تصل الرحم. نعم، لأن صلة الرحم بر هو أيضا مما يقرب الإنسان إلى الله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدخلني من الجنة، يذنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر دخل الجنة، وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى النيسابوري القشيري النيسابوري قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص، يعني أبو بكر مشاهد أو متابع لحديث يحيى بن يحيى، قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق قال حدثنا موسى بن طلحة، موسى بن طلحة قال عن أبي أيوب، عن أبي أيوب الأنصاري قال بمعنى الحديث لو جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عملي أعمل، بمعنى الحديث وهو قوله جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال دلني على عمل إذا أدخلوا به الجنة ويباعدوا عن النار. قال وفق في السؤال ثم قال له تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلوات الخمس، وتصوم وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة. أرسل الناقة. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق، بكر بن إسحاق نعم قال حدثنا عفان بن مسلم، عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب، زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد، وهيب ولا زهير؟ وهيب، وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال عن أبي زرعة عن أبي هريرة، أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. نعم. قال تعبد الله لا تشرك به، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلوات المفروضة الخمس، وتصوم رمضان شهر رمضان، وتؤدي زكاة مالك، وتحج البيت. قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا، قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما ولى قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، لأنه قال والذي بعدك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. بعض الناس يأخذ بهذا الحديث ويترك النوافل، لكن عندنا أحاديث كثيرة في النوافل، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله ويده التي يبطش بها إلى آخره. وفي أحاديث أخرى أيضا تدل على أن التطوع يدنيك من ربك الإنسان ويدخلك الجنة. لكن لو أن إنسانا اقتصر على هذا وقال الرسول قال للرجل لا تزيد، قال لا أزيد ولا أنقص، ذكت عنه قال دخل يدخل الجنة، فأنا لا أزيد ولا أنقص. لكن إذا أردت الإنسان أن تتقرب إلى الله تعالى وتقدس بطاعاتي فافعل من التطوع ما تستطيع، ما التي تستطيع. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريم واللفظ لأبي كريم، قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال النحاء وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن موسى الشيبان عن الأعمش عن أبي صالح وعبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله، وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وأبو كريب واللفظ لأبي كريب محمد بن العلاء، واللفظ لأبي كريب محمد بن العلاء. قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال عن أبي سفيان، عن أبي سفيان قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل، قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام النعمان بن قوقل وهو أعرابي، فقال نعم يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة، فسأل الرسول قال رأيت يا رسول الله إن صليت المكتوبة، المكتوبة الخمس الصلوات أصليها وحرمت الحرام، وحرمت الحرام وأحللت الحلال، وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ أدخل الجنة. قال نعم. فولى الرجل ولا لا ما بيوعد ولا انتهى هنا؟ قال نعم أدخل الجنة. قال نعم. ثم قال وحدثني الحجاج بن الشاعر، ثم قال مسلم رحمه الله حدثني الحجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا، والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، شيبان بن عبد الرحمن قال عن الأعمش وأبي صالح، عن الأعمش وأبي صالح السمان، لا عن الأعمش عن أبي صالح، عن الأعمش عن أبي صالح السمان قال أبي سفيان، حديث أبي سفيان الأول، يعني الحديث الأول بمعنى مسلم، مسلم ما جاء على الأبواب، فنحن نقف على أول حديث من الأحاديث. مسلم رحمه الله ما بوب كتابه، قالوا كله سرد سرد سرد، فنحن نقف على أول حديث، نقف على أول الحديث. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلم والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. بكرة إن شاء الله المسند إن شاء الله. كل المسلمين على الأرض. البقال السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ والدي عبد الله كان من تلاميذك رحمه الله. عبد عبد الله رحمه الله عليه مات. انا اسلم عليك وكان يحضر حلقتك دائما. Thank you.